إني قلت لأهلي إذا توفيت لا تبكوا علي ولا تذيعوا بالميكروفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، ما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة وعدم شق الثوب ونطم الخد ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، يعني النياحة الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سبال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله السلامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها، هذه الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك. والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية وأن يحذروا النياحة عليك، لأن النياحة تضر الميت، كما في الحديث الصحيح: الميت يعذب في قبره بمنح عليه. فلا ينبغي لهم، بل لا يجوز لهم النياحة على أموتاهم، والنياحة رفع الصوت. أما البكاء بدم العين فلا يضر، البكاء بدم العين وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح.